يوم دخل احد السجانين على شاب مسلم، وكان ذلك في بستيل مصر في السجن الحربي، وكان مفروضا عليهم ان يقوموا بمسح الزنازين من الساعة الرابعة قبل الفجر، وكانت القصرية التي نتبول فيها هي نفسها التي نشرب منها. ودخل الجلاد وقال لذلك الشاب: هل غسلت الزنزانة؟ فقال له: نعم. قال: ارفع هذه القصرية. فوجد تحتها بولا، فقال له: لماذا لم تمسح هذا البول؟ فقال له الشاب المثقف المسلم: لقد نسيت. فقال له الجلاد: لابد ان تمسحه بلسانك. امسحه بلسانك. هذه هي الخدمات التي قدمناها للإسلام.